والشجر والماء هذه يقال لها أجسام كثيفة، أحجام كثيفة تمسك باليد، تضبط باليد وتمسك باليد، هذه الله خلقها. وخلق الأجسام اللطيفة التي لا تضبط باليد لا تمسك باليد كالجن والملائكة، وهذا النور الذي يخرج من الشمس والنور الذي يخرج من القمر ونور اللمبة، حتى هذا يقال عنه جسم لطيف يعني لا يضبط باليد، حجم لطيف لا يضبط باليد. الله خلق هذا وخلق هذا، فلا يجوز أن يكون كهذا ولا يجوز أن يكون كهذا. الله قال ليس كمثله شيء، معناه الله لا يشبه شيئا بالمرة، لا من بعض الوجوه ولا من كل الوجوه. هذا فيه نفي للمشابهة بين الله وبين شيء من خلقه، هذا اللفظ ليس كمثله شيء. ليس هذه في لغة العرب تستعمل للنفي، وهذه الكاف التي بعدها ليس كمثله شيء هذه لتأكيد النفي، وكلمة مثله نكرة، والنكرة إذا وقعت في حيز النفي تفيد العموم. ليس كمثله شيء معناه الله لا يشبه شيئا بالمرة ولا يشبهه شيء بالمرة، هذا معنى ليس كمثله شيء. ليس معناها الله لا يشبه بعض الأشياء ويشبه بعض الأشياء، لا، المشبهة المجسمة هكذا يقولون، يقولون الله ليس كمثله شيء، ليس معناه نفي المشابهة بالمرة، لا، يقولون معناه من بعض الوجوه لا يشبه الأشياء، أما من بعض الوجوه فيشبه، والعياذ بالله من الكفر. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الله فتح على قلوبهم في فهم علم العقيدة، فلما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كمثله شيء فهموا التنزيه الكلي لله عن مشابهة الخلق من هذه الآية التي في سورة الشورى ليس كمثله شيء. فهم الصحابة التنزيه الكلي وأن معناها أن الله لا يشبه شيئا ولا يشبه شيء. هذه العقيدة السليمة، هذه العقيدة الصحيحة في حق الله تبارك وتعالى. ثم الله تعالى ليس شيئا يتصور، لا يجوز للإنسان أن يقول أريد أن أتصور خالقي، لا، الله تعالى ليس شيئا متصورا، لأن المتصور مخلوق، لأن المتصور مخلوق. إذا واحد منا أراد أن يتصور شيئا إلى أي شيء ينصرف ذهنه؟ إلى الأشياء التي رآها، لأن التصور عند الإنسان ما معناه؟ أنه يقيس هذا الشيء الذي يريد تصوره على الشيء الذي قد رآه قد ألفه. إلى هنا ينصرف تصور الإنسان. يعني إذا قلت لك الله تعالى قال وهو رب العرش العظيم، هذه الآية معناها أن الله خلق عرشا عظيما كبيرا، والعرش أصله السرير الذي له قوائم، هذا معنى العرش، وأن الله جعل هذا العرش فوق السماوات السبع فوق الجنة، جعله سقف الجنة. ماذا يصير عندك تصور؟ يصير عندك تصور، تحاول أن تتصور هذا العرش. العرش مخلوق، ما في ضرر إذا حاولت تصوره، قد تصيب في تصورك وقد تخطئ. والجنة مخلوقة، إذا قلت لك الله خلق جنة هي دار السلام كلها أنوار وهي أوسع من هذه الأرض بكثير بكثير، وأوسع من جهنم، الجنة أوسع من جهنم وأوسع من هذه الأرض بكثير، وفيها أنهار تجري على وجه الأرض، وفيها قصور مشيدة لبعض المؤمنين، لبن من ذهب ولبن من فضة، في الدنيا لا يوجد هذا، ما رأينا هذا نحن، ما رأينا هذا، ما اطلعنا على مثل هذا في الدنيا، على مثل هذا الشكل يعني. فماذا يصير عندك؟ تصور، تحاول أن تتصور، قد تصيب في تصورك وقد تخطئ، ما في ضرر. أما إذا تكلمنا عن الله تبارك وتعالى فلا يجوز للإنسان أن يقول أريد أن أتصور خالقي كيف هو أو كيف هيئته أو كيف شكله. الله تعالى لا شكل له ولا هيئة ولا صورة ولا حجم له بالمرة، لا حجم كبير ولا حجم صغير ولا حجم وسط بين الكبير والصغير. الله تعالى قال في القرآن الكريم وأن إلى ربك المنتهى، إليه ينتهي فكر من تفكر، هذا معنى وأن إلى ربك المنتهى، معناه تصورات العباد لا تصل إليه، لا يستطيع العبد أن يتصور خالقه. العاقل من شأنه أنه لا يحاول أن يتوصل إلى شيء يعلم أنه لا يتوصل إليه. إذا واحد كان عاقلا وعلم أن شيئا لا يتوصل إليه، علم علم يقين، يقول أريد أن أتوصل إليه، العاقل لا يقول هذا. المؤمن علم من القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى موجود لا يتصور، لا يتخيل، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. تصورات العباد لا تحيط به، يحاول يقول لا أنا أريد أن أتصور خالقي، العاقل لا يفعل هذا. الذي لم يرضى بهذه العقيدة وقال لا أنا لا أكتفي بهذا، أريد أن أتصور الله، فهذا كافر، هذا ما عرف الله وهذا كافر. وهذا معنى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين قال العجز عن درك الإدراك إدراكه، والبحث عن ذاته كفر وإشراكه. ما معناه؟ يعني إذا واحد عرف أن الله موجود لا يشبه شيئا من الخلق، لا يتصور، واعترف بالعجز عن إدراكه، يعني اعتقد أن الله ليس شيئا يدركه العبد، ليس شيئا يتصوره العبد، ليس شيئا متصورا، ليس شيئا يتمثل في القلب، ليس شيئا يتخيل في القلب، اعترف بذلك وآمن وصدق ورضي، قال هذا إدراك، يعني هذا إيمان، هذا تصديق صحيح. قال والبحث عن ذاته كفر وإشراكه، معناه الذي لا يرضى بهذا يقول لا أنا لا أرضى بهذا، أريد أن أتصور الخالق، قال هذا كفر وأشرك. لما قال أشرك؟ لأن التصور ما معناه؟ قياس ما لم يرى على ما ألف ورأى، يعني معناه أنه سيشبه الله بالمخلوقات، ومن شبه الله بالمخلوقات كفر وأشرك. هذا لا يكون مؤمنا. المؤمن يقف عند هذه الآية وأن إلى ربك المنتهى. قال أبي بن كعب رضي الله عنه إليه ينتهي فكر من تفكر، معناه أفكار العباد لا تتوصل إليه، تصورات العباد لا تحيط به، لأنه ليس شيئا يتصور. لهذا قالوا هذا من تفسير الآية، لأن الله ليس شيئا يتصور. هذا أساس العقيدة، هذا أساس التوحيد، هذا أهم مسألة في التوحيد، معرفة الله تعالى على ما يليق به، باعتقاد أنه موجود لا يشبه الموجودات، ليس كمثله شيء، وأنه لا بداية له ولا نهاية له. كل ما سوى الله له بداية، كل ما سوى الله له بداية، أما الله لا بداية له. فلا يقال من خلق الله، هذا كفر، لا يقال من خلق الله، المخلوق له بداية، الله موجود بلا بداية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق الأرض، من خلق السماء، فيقول الله، يعني يأتي الشيطان الوسواس الخناس، يأتي يبث شيئا في قلبك من دون أن تسمع بأذنك، لكن شيء تحس به في قلبك، حديث نفس، يعني في نفسك يصير، يقول لك من خلق السماء، من خلق الأرض، الرسول يقول فيقول الله، يعني المؤمن يقول الله، كل مؤمن يقول الله خالق كل شيء، كل مسلم يقول هذا ويعتقد هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول، يعني الشيطان، من خلق الله، هذا كفر، الذي يقول من خلق الله هذا كفر. لو جاء واحد أراد قال أريد أن أتعلم، فجاء إلى هنا وقال يا شيخ من خلق الله، كفر، لأنه أثبت لله بداية، جعل الله مخلوقا والعياذ بالله. فإذا واحد قال طيب يا أخي أنا يحصل عندي وساوس، يحصل عندي خواطر شيطانية، أريد الجواب عليها، أريد الرد عليها، يقال له لا تقل من خلق الله، قل إن قال قائل من خلق الله كيف نرد عليه، إن قال الشيطان من خلق الله كيف أرد عليه، إن جاءني خاطر يقول من خلق الله كيف أرد عليه، لا تقل من خلق الله، لأن كلمة من خلق الله إثبات الحدوث في حق الله، معناه أن الله مخلوق، والذي يقول عن الله مخلوق كفر. بعض الجهال ماذا يقولون؟ إذا واحد قال لهم من خلق الله نقول له هذا كفر أيضا، نقول له الله حاله حال، هذا كفر. لا يقال عن الله خلق حاله بحاله، والعياذ بالله. الله ليس مخلوقا، خالق وليس مخلوقا، يعني موجود لا بداية له. الموجود الذي لا بداية لوجوده يقال في حقه من خلقه؟ لا يقال. الرسول يقول، الشيطان يقول من خلق الله، يعني عم بيعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه حماية للعقيدة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول، يعني الشيطان، من خلق الله؟ فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ولينتهي. يعني إذا حصل لك هذا الخاطر قل بلسانك آمنت بالله ورسوله، واثبت في عقيدتك على آمنت بالله ورسوله، لأن معنى آمنت بالله اعتقدته موجودا لا بداية له ولا نهاية، اعتقدته موجودا لا يشبه الخلق، هذا معنى آمنت بالله. مش أي واحد بيقول بلسانه آمنت بالله يكون مؤمنا بالله، لا. إنما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم فليقل آمنت بالله، يعني ليقل بلسانه يفيده لطرد الوسواس، وليثبت على هذه العقيدة الصحيحة أن الله موجود لا ابتداء لوجوده، أن الله موجود لا بداية لوجوده، وأنه لا يشبه شيئا من الخلق. يعني يقول هذا بلسانه ويثبت على الاعتقاد الصحيح بقلبه، فإن هذا ينفعه لطرد الوسواس. إذا واحد حصل عنده وسواس ليكسر من قول آمنت بالله ورسوله أو آمنت بالله ورسله، هذا ينفع وهذا ينفع، وليثبت على العقيدة الصحيحة. فهذا الجاهل الذي قال من خلق الله كفر، والجاهل الآخر الذي قال له خلق حاله حاله كفر. الله موجود لا بداية لوجوده، لأنه إذا واحد قال خلق حاله حاله معنى كلامه أن الله حادث، وأن الله كان موجودا قبل أن يوجد على اعتبار كونه حادثا على زعمه، وهذا فاسد، العقل لا يقبله. يعني إذا واحد قال، حتى تفهموا المسألة، إذا واحد قال هذه خلقت نفسها بنفسها، شو معنى كلامه؟ معنى كلامه أن باعتبارها خالقا لنفسها كانت موجودة قبل أن تكون موجودة، لأنها حادثة، الحادث معناته وجد بعد عدم. فلما يقول خلقت نفسها بنفسها معنى كلامه كانت موجودة باعتبار الخالقية قبل وجودها باعتبار المخلوقية. هل هذا يصير؟ هل هذا معقول؟ هل هذا صحيح؟ منه صحيح. الله موجود لا ابتداء لوجوده، لأنه في ناس كمان يكفرون يقولون العالم خلق حاله بحاله، الذي يقول العالم خلق حاله بحاله، يعني خلق على زعم خلق نفسه بنفسه، هذا كفر أيضا. قل الله خالق كل شيء، لا يدخل شيء في هذا الوجود إلا بتخليق الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى في القرآن، فضل هذه الآية، قل الله خالق كل شيء، يعني قل يا محمد يا أشرف الخلق، الله وحده انفرد بهذا أنه يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود. فما بنقول يا أحبابنا أنا خلقت أولادي، ولا يقال أنا خلقت حالي بحالي، لا يقال. يعني في واحد بيكون فقير يشتغل يصير غنيا، فبعض الناس بيقولوا هذا خلق حاله بحاله، لا يقال، لا يقال خلق حاله بحاله، يقال الله خالق كل شيء. شو يعني خالق كل شيء؟ مبرز كل حادث من العدم إلى الوجود، الله وحده لا يشاركه في ذلك أحد. يعني ما بينقال أنا بخلق أعمالي، لا، أنا وعملي مخلوق لله، الله خلقني وخلق عملي، الله خلقني وخلق كلامي. الكلام نحن لا نخلقه، أليس قلنا في دروس سابقة أن الإنسان إذا أراد أن ينطق بالحرف الشفوي كالميم أو الباء لا يستطيع النطق به مع فتح الفم؟ إذا واحد فتح فمه مهما حاول أن يقول ميم لا يستطيع، أن يقول باء لا يستطيع، لأن الله جعل هذا الإنسان ينطق بهذا الحرف بخلق الله. إذا أطبق هذا العبد شفتيه، إذا لم يطبق لا يستطيع أن يقول باء ولا ميما. معناه من يخلق الحرف؟ الله، الله الذي يخلق منك الحرف يخلق ما هو أكثر من ذلك، يخلق الفعل الذي هو أظهر من ذلك. والعبد من أعماله الخير ومن أعماله الشر، فمن الذي يخلق الخير والشر؟ الله وحده. طلعت فرقة اسمها المعتزلة من زمان، قبل ما يزيد على 1000 سنة، قالوا لا، قال الله لا يخلق فعل العبد الشر. قالوا إذا كان الله يخلق فعل العبد الشر ثم يحاسبه على فعل الشر يكون ظالما له. قالوا نحن تنزيها لله عن الظلم على زعمهم ننزهه عن أن يكون خالقا للشر، وهذا كفر وإشراك. أكثر العباد ما حالهم؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس شو؟ كفار. أفعالهم شو الكفار؟ شر. أفعالهم الكفر وأفعالهم المعاصي شر. فإذا كان أكثر العباد من الكفار وكثير من أفعالهم من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي التي هي دون الشرك والكفر، لو كانوا هم خالقين لها لكان خلقهم أكثر من خلق الله. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لو كان خلق العبد لفعله، لو كان العبد خالقا لفعله كما يقول المعتزلة، لكان خلق العبد أكثر من خلق الله. هل هذا يجوز؟ لا، لا يجوز. قل الله خالق كل شيء، الله خلق العبد وخلق فعل العبد، إن كان خيرا وإن كان شرا، إن كان كفرا وإن كان إيمانا، إن كان حسنا وإن كان قبيحا. فإذا واحد قال لك، انتبهوا هذه المسائل تحتاج الانتباه، إذا واحد قال لك إذا كان العبد ليس خالقا لفعله والله هو الخالق لفعل العبد، على أي شيء يحاسب العبد؟ العبد يحاسب على الكسب ليس على الخلق، لأنه ليس من عمله، الخلق ليس من عمل العبد، يحاسب على الكسب. ما معنى الكسب؟ على توجيه القصد، يعني يوجه قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. توجيه القصد هذا يسمى توجيه العبد قصده نحو العمل، وخلق الله لهذا العمل عند ذلك يسمى الكسب. هذا الكسب اللي هو توجيه القصد هذا عمل العبد، أما الخلق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا سألك على أي شيء يحاسب بتقول على توجيه قصده نحو العمل، أما الخلق فلله. يعني ليكون الأمر أظهر وأوضح، نحن حين جئنا إلى هذا المكان للتدريس أو لحضور الدرس، كيف جئنا؟ وجهنا قصدنا لهذا وصرنا هنا بخلق الله سبحانه وتعالى، نحن لم نخلق ذلك. والدليل على أننا لم نخلق ذلك شيء كلكم تعرفوا، هو أنه لا يوجد أي واحد منا يعلم كم خطوة خطأ حتى جاء إلى هنا، إلا إذا عدهم يعني، فهو عادة ما من عدهم فلا نعلم. شو معنى أننا لا نعلم؟ أننا ما خلقناها، لأن الخالق لا بد أن يكون عالما بما يخلقه قبل أن يخلقه حتى يجده على ما يكون عليه. الخالق لا بد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق قبل أن يخلقه حتى يجده على ما يكون عليه. كل واحد منا لما توجه إلى هذا المكان هل يعلم تفاصيل الخطوات التي خطاها؟ هل يعلم كم هي؟ هل يعلم كم بعد القدم عن القدم؟ لا يعلم. فإذا هو ليس خالقا لذلك، فإذا هو ليس خالقا لهذا العمل. شو اللي حصل منا فقط؟ نحن وجهنا قصدنا نحو ذلك والله تعالى هو الذي خلقه. وهكذا في كثير من الأمور تصير فينا ونحن لا نكون عالمين فيها. أول ما يولد الإنسان منا يعلم على أي شيء سيكون بعد ذلك؟ لا يعلم. في واحد يعلم تفاصيل، ياما إنسان ينوي شيئا ويحصل له شيء آخر، يريد شيئا ويحصل شيء بخلاف ما أراد. لذلك قال الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، يعني ما شاء الله أن يكون هو الذي يكون، وما شئت أن يكون إن لم يشأ الله لا يكون، هذا الشيء لا يكون. فكل واحد منا يعلم علم يقين أنه لا يعلم تفاصيل ما سيكون منه، فكيف يكون خالقا له وهو لا يعلم تفاصيله؟ الخالق لا بد أن يكون عالما بتفاصيل ما يوجد حتى يوجده على ما يكون عليه، لا بد. كل إنسان يعرف أنه لا يعلم ماذا سيكون منه، ماذا سيحصل منه في المستقبل، ما عنده علم يقين، ما عنده تحقق من ذلك. فمن الذي خلق كل شيء؟ الله وحده. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. يعني خلق العبد وخلق عمل هذا العبد. العبد لا يخلق جسمه ولا يخلق عمله، الله خلق العبد وخلق عمل هذا العبد، ما يكون من هذا العبد الله خلقه. فإذا واحد قال لك لكن عشو نحن نتحاسب، عرفتوا عشو الحساب؟ على توجيه العبد قصده نحو العمل، على الكسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإذا واحد قال لك، لأنه هذه الأسئلة بتيجي أمرار وراء بعض، إذا قال لك إنسان طيب العبد شو بيطلع؟ مسير أو مخير؟ تقول له: العبد مختار تحت مشيئة الله. العبد مختار تحت مشيئة الله، يعني له اختيار لكن لا يخرج عن مشيئة الله. كما قال تعالى في القرآن الكريم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني لنا مشيئة، لكن هذه المشيئة تحت مشيئة الله، لسنا مستقلين عن مشيئة الله. إجا واحد عن سيدنا علي رضي الله عنه قال له: أخبرني عن القدر. قال له سيدنا علي: سر الله فلا تتكلم. معناه القدر سره، حقيقة القدر لا يعلمه إلا الله. نرجع نقول اللي قلناه من شوي: العاقل إن عرف أن شيئا لا سبيل له ليعرف حقيقته، لا سبيل له ليعرف حقيقته، يحاول أن يعرف حقيقته؟ لا. القدر سره لا يعلمه العبد، لا يستطيع أن يعرفه العبد، يحاول أن يصل إلى سره وهو بيستطيع. لذلك قال سيدنا علي للسائل: سر الله فلا تتكلم. فألح عليه السائل فقال له: أما إذا ألحيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. يعني الإنسان ليس مجبورا على ما يحصل منه من العمل الاختياري، وليس مستقلا بإرادته عن مشيئة الله، بل ما يفعله العبد بإرادة منه تحت مشيئة الله وبتقدير الله وبعلم الله، والله هو الذي يخلقه. ويحاسب العبد لأنه اختار هذا، لأنه اختار هذا. مثل لما ضربت مثل كيف جئنا إلى هذا المكان، جئنا باختيارنا بإرادتنا. في واحد منا حسب الظاهر هلأ اللي موجودين، في واحد منهم ربطوا واحد وجابوا هون المجرور بالحبل؟ لا. كيف جئنا إلى هنا؟ باختيارنا. لكن عندنا اعتقاد على يقين أن الله هو الذي خلق منا ذلك، لسنا نحن خلقنا ذلك، نحن وجهنا قصدنا نحو ذلك، لكن من خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذن له اختيار لكن تحت مشيئة الله. فقال سيدنا علي للسائل: لا جبر ولا تفويض، لست مجبورا، يعني لست مجبورا بحيث إنه لا اختيار لك في عملك، ولست مستقلا عن مشيئة الله. يسمى اختيارا تحت مشيئة الله، العبد مختار تحت مشيئة الله. أما كلمة مسير، العبد ممكن من السير كما جاء في القرآن الكريم في البر والبحر. يعني الله مكننا من السير في البر ومكننا من السير في البحر، يسيركم يعني يمكنكم من السير في البر والبحر. فكلمة مسير هذه اللي بيستعملوها هون ليس محلها، وكلمة مخير هون ليس محلها. اللي هو محل الجواب الصحيح: العبد مختار تحت مشيئة الله، له إرادة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. العبد لا يخلق شيئا. فإذا أجاك سؤال: فإذا ما حظ العبد من فعله؟ شو الجواب؟ الكسب. ما حظ العبد من فعله؟ إذا قال لك شو حظي أنا لك بيعمله، حظ العبد من فعله الكسب. العبد هو مظهر لاكتساب العمل، والله هو الذي يخلق. احفظوا العبارات مهمين. العبد مظهر لاكتساب العمل، والله هو الذي يخلق ذلك، ليس العبد خالقه. وهذا أخذناه من القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، هل من خالق غير الله؟ هذه آيات من القرآن الكريم كلها فيها أن الله هو خلق كل شيء، وأنه لا يشاركه أحد في ذلك، لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني أوجد الله وحده كل شيء من الحادثات على حسب تقديره الأزلي سبحانه وتعالى، هو قدر ذلك وهو علم أنه يكون ذلك، فكان على حسب ما علم الله سبحانه وتعالى. بعدين العبد المؤمن يصف الله بأنه العالم وأن له علما واحدا أزليا أبديا، ليس له بداية وليس له نهاية، لا يزيد ولا ينقص، الله يعلم بعلمه الواحد الأزلي كل شيء، لا تخفى عليه خافية. فهل يكون خلاف ما علم؟ لا، إذا كان خلاف ما علم ما بعد اسمه علم. العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. الله علم بعلمه الواحد الأزلي الأبدي كل ما كان ويكون وما سيكون مما لا نهاية له بعلمه الواحد. فإن حصل شيء خلاف ذلك، لو واحد قال يحصل شيء خلاف ذلك، لا يكون علما، يكون جهلا، والجهل نقص، والنقص مستحيل على الله تبارك وتعالى. فمن هذه الآيات عرفنا ما قدمنا من العقيدة الصحيحة في أن الله تعالى وحده خالق كل شيء، ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل صانع وصنعته، إن الله صانع أي خالق كل صانع وصنعته. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رجع من الغزو يقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. من هنا هذا توحيد، هذه الناس بتقولها بالعيد في الغالب ما بيفكروا بمعناها، معناها توحيد. وهزم الأحزاب وحده، هلا بحسب الظاهر من الذي توجه إلى المعركة اللي انتصر فيها الرسول والصحابة؟ الرسول والصحابة، الجيش يعني، الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم. شو عم بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يقول؟ يقول الله وحده الذي هزم الأحزاب، يعني وحده الذي خلق ذلك، لسنا نحن. يعني في هذه الكلمة التي تعودناها من الصغر نقولها بالمساجد يوم العيد فيها وهزم الأحزاب وحده، فيها توحيد، معناها الله وحده الذي خلق ذلك، معناه لسنا نحن خالقين لذلك. الرسول قال هذا صلى الله عليه وسلم، لو كان العبد يشارك الله في خلق شيء ما قال الرسول هذه الكلمة، العبد لا يشارك الله في شيء من صفته، لذلك قال الرسول وهزم الأحزاب وحده، معناه الله وحده خلق ذلك. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله بحسب الظاهر أصحاب الرسول هم قتلوا المشركين في المعركة، الله قال فلم تقتلوهم، هذا نفي ماذا؟ ليس نفي الكسب، لا، يعني معناه أنتم ما خلقتم ذلك. فلم تقتلوهم، هذه لم حرف نفي، تسمى في لغة العرب حرف جزم ونفي وقلب، هذه لم حرف نفي. ما معنى فلم تقتلوهم؟ يعني ما خلقتم ذلك، ولكن الله قتلهم، هو وحده خلق ذلك. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، هذا يعرف منه ثاني مسألة في التوحيد التي تسمى توحيد الله في الفعل، أن الله وحده خالق أفعال العباد وخالق كل المخلوقات، أن الله وحده خالق كل شيء، يسمى هذا توحيد الله في الفعل. فضطوها، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أيضا ما هذه نافية، وما رميت إذ رميت وهذا إثبات، إذ رميت إثبات، وما رميت الأولى نفي. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخذ حفنة التراب بيده ورماها في وجوه المشركين، دخلت في عيونه، فكيف جاء في الآية وما رميت إذ رميت؟ هذا ما معناه؟ لولا التأويل لصار تناقض، ولا يوجد في القرآن تناقض. فما هو التأويل؟ وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. فلم تقتلوهم يعني خلقا، لم تخلقوا ذلك، ولكن الله قتلهم خلقا، هو خلق ذلك. وما رميت أي يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. احفظوا هذه الآية، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى قلوها، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما معنى ولكن الله رمى؟ هو خلق ذلك. لا يجوز على الله الإمساك بالمباشرة. سيدنا زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه قال عن الله تبارك وتعالى: لا تمس ولا تجس ولا تحس. الذي يمس والذي يجس والذي يلمس هذا يكون مخلوقا. قال عن الله: لا تمس ولا تحس ولا تجس. قال سبحانك لست بمحدود فتحدى، يعني يا رب أنا أنزهك، لا حجم لك حتى تكون في مكان. هذا معنى لست بمحدود فتحدى، يعني يا رب أنت لا حجم لك فلست موجودا في جهة أو مكان. هذا قاله زين العابدين، وكان أفضل قرشي في زمانه، اسمه علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، عن كل هؤلاء، عن سيدنا علي وعن الحسين وعن زين العابدين الذي هو ابن الحسين رضي الله عنه. هذا تنزيه لله عن مشابهة الخلق، تنزيه لله تعالى عن مشابهة الخلق. هاتان المسألتان، تنزيه الله عن مشابهة الخلق، توحيد الله في الفعل، أهم مسألتين في العقيدة، أهم مسألتين في العقيدة، سبق وشرحناهم ورجعنا عدنا فيهم هلا بأهمية ذلك. المسألة الثالثة: إثبات الكلام لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. فعقيدة كل أهل السنة والجماعة اللي كان عليها الرسول والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا أن الله له كلام واحد، ليس كلاما مركبا، ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، ليس بمبتدأ ولا مختفى. هذا الكلام الواحد هو صفة الله، ليس لغة عربية ولا لغة سريانية ولا لغة عبرانية. اللغات مخلوقة وصفات الله ليست مخلوقة. فإذا واحد قال لك تقول كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس لغة، طب القرآن لغة عربية. القرآن له إطلاقان يطلق ويراد به اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكيد هو عربي. هذا اللفظ المنزل نزل به جبريل، نزل به الروح الأمين. من أين أخذه جبريل؟ من اللوح المحفوظ. نزل به في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظرف 23 سنة، نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم المجيد الكريم أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ شو هو؟ شيء مخلوق خلقه الله، وخلق قلما جرى القلم بقدرة الله، كتب كل مقادير الخلائق من بداية الخلق إلى يوم القيامة. من جملة ما كتب فيه القرآن الكريم. اللوح المحفوظ مخلوق، والقلم الذي جرى مخلوق، والكتابة مخلوقة. فكل ما في اللوح المحفوظ شو هو؟ مخلوق. كل ما في اللوح المحفوظ مخلوق. لكن هذا القرآن الكريم ما ألفه جبريل ولا ألفه سيدنا محمد عليهما السلام، شيء أمر جبريل بأخذه من اللوح المحفوظ ونزل به إلى بيت العزة، ثم نزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تعلمه الرسول؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. علمه أي علم محمدا جبريل، شديد القوى هو جبريل، ذو مرة خلقته كاملة تامة، فاستوى له قوة، مستوى خلقته تامة وهو قوي. هذا جبريل هو الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جبريل عليه السلام هو الذي قرأ القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. جبريل ما هو؟ خلق من خلق الله، وما يقرأه حين يجري لسانه بقراءة شيء، ماذا يكون هذا الذي يجري بلسانه؟ يكون مخلوقا. القرآن حفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحل في صدر الرسول ماذا يكون؟ يكون مخلوقا. تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول مخلوق، وما يتلوه يكون مخلوقا، ثم صار منسوخا هذا القرآن الكريم، هذه الكلمات على الأوراق. هذه الأوراق شو هي؟ مخلوقة، والذي هو منسوخ عليها مخلوق. لكن هذا القرآن العظيم المجيد الكريم هو عبارة عن صفة الله الكلام الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. فله إطلاقان، القرآن يطلق على اللفظ المنزل الذي نزل به الروح الأمين وتلاه على سيدنا محمد، ولا شك أن هذا اللفظ مخلوق، متلو بلسان المخلوق، محفوظ في صدر المخلوق، مسطور على الورق المخلوق، لا شك أنه مخلوق لا شك، لكنه عبارة عن صفة الله الذي هو ليس ككلام العالمين. الآن إذا أنا قلت الله تلفظت بحروف لفظ الجلالة، هذه الحروف تدل على الخالق، ليس معناه أن الخالق حل في فمي، لا، أعوذ بالله، الخالق لا يحل في شيء من الخلق. فشو معنيت لما قلت الله تلفظت بالألف واللام واللام والهاء، وهي عبارة عن الخالق سبحانه وتعالى. العبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. يعني لتقريب هذا للذهن أكثر وأكثر، لو أن شخصا به عطش وكتب على ورقة ماء بارد زلال صاف يروي العطشان ووضع في فمه يرتوي، لا، لأن ليست ماء، هي عبارة عن الماء. العبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. لو واحد كتب على الحائط نار محرقة، كل واحد بحط إيده على الحائط تحترق إيده، لا، العبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. فهذا القرآن المجيد عبارة عن صفة الله. فإذا واحد قال لك طب ليش ما بقول القرآن مخلوق وبسكت حتى لا يتوهم أن الله يقوم بذاته صفة حادثة، عشان هيك الإمام أحمد رفض أن يقول القرآن مخلوق. لكن يقول العلماء عند البيان والتعليم لا بد من ذكر هذا حتى يتعلم الشخص وحتى يعرف الفرق. الإنسان الجاهل الذي ما تعلم العقيدة هل يكتفي إذا قلت له كلام الله صفته في الأزل ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ترجع بتقول له هذا القرآن كلام الله بيفهم؟ بيقول لك كيف عم تقول صفته في الأزل ما له بداية ما له نهاية، ليس حرفا ليس صوتا ليس لغة؟ طب هذا لغة عربية، كيف يفهم الفرق؟ بالبيان والتعليم. يقال له العبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. لذلك اطلعوا الإنجيل بالسريانية، الله لا يوصف باللغة. كيف الإنجيل بالسريانية؟ أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به كما نزل بالقرآن. التوراة بالعبرانية، كيف هو بالعبرانية؟ أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. فهذه العبرانية التي في التوراة الأصلية والسريانية التي في الإنجيل الأصلي عبارات عن صفة الله الكلام، ليست عين الكلام الذاتي القائم بذات الله أي الثابت له الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء. سيدنا محمد نطق بألفاظ القرآن، سيدنا جبريل نطق بألفاظ القرآن. الله لا يسمى ناطقا، يسمى متكلما، أي موصوف بصفة الكلام، أي موصوف بصفة الكلام. قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ليس معناه أن الله يقرأ كقراءة أستاذ على التلميذ، لا، فإذا قرأناه يعني فإذا قرأه جبريل عليك يا محمد بأمرنا فاتبع قراءته. فإذا قرأناه يعني فإذا قرأه جبريل عليك يا محمد بأمرنا فاتبع قرآنه فاتبع قراءته. وإلا لا يجوز على الله أن يقرأ كما يقرأ أحدنا، نحن نقرأ بحرف وصوت ولغة ولو بداية كلامنا ولو نهاية. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأت بالباء وانتهيت بالميم، الله لا يجوز عليه ذلك. فإذا واحد قال لك ما هذا إذن الذي نطق به هذا القارئ الآن؟ هذا عبارة عن صفة الكلام لله، ويسمى القرآن كلام الله بدليل ما جاء في القرآن الكريم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني هذا الخطاب لسيدنا محمد، يعني يا محمد إذا جاءك مشرك وطلب منك أن يستمع للقرآن الكريم، استجار بك وطلب أن يستمع للقرآن، أجره يعني أعطه الأمان حتى يسمع كلام الله. شو بده يسمع؟ حتى يسمع كلام الله يعني حتى يسمع القرآن الكريم، حتى يسمع اللفظ المنزل. وإلا لو كان حتى يسمع الصفة الذاتية يصير كليما لله مثل موسى الكافر يقال عنه كليم الله؟ لا، أعوذ بالله. فهمتوا؟ حتى تعرفوا كيف يعرف هذا. لو واحد قال لك لا فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني الكلام الذاتي، يقول له معناته جعلت المشرك كموسى عليه السلام. موسى كليم الله. شو يعني كليم الله؟ أسمعه الله كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. ففهم منه موسى ما فهم. موسى وسمع موسى حادثان، كلام الله أزلي أبدي ليس بحادث، كلام الله موجود أزلا وأبدا. لو أزال الله عن أسماعنا نحن البشر اللي هلأ موجودين الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه لكنا نسمع كلامه، لأن كلامه موجود أزلا وأبدا. لكن الله لم يشأ لنا ذلك في الدنيا. في يوم القيامة كل الخلق يسمعون كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. الناس يوم القيامة إن الناس اللي كانوا عايشين في الدنيا، صينية ويابانية وإنجليز وفرنسوية ولبنانية وسورية وأردنية، عرب وأعاجم، هدول لغتهم واحدة؟ لا، هؤلاء لغتهم ليست واحدة. هؤلاء كلهم سيسمعون كلام الله الذي هو ليس لغة وليس حرفا وليس صوتا، ويفهمون ما شاء الله أن يفهموا عند سماعهم لكلامه. أما الكافر فيتنكد ويتحسر ويتألم، أما المؤمن الطيب فيحصل له سرور عظيم، لأنهم حين يسمعون كلام الله يفهمون منه السؤال عن أعمالهم وأقوالهم ونياتهم: ألم أعطك كذا؟ ألم أصح بدنك؟ ألم أرويك من الماء البارد؟ لما فعلت كذا؟ لما تركت كذا؟ هذا اللي هلأ أنا أقوله هو حروف عربية. صفة الله ليست حرفا وليست صوتا وليست لغة عربية. فشفتوا الخلق مختلفون أشكال وألوان، لغاتهم مختلفة. بالغالب الصيني بيعرف عربي؟ لا. بالغالب العربي بيعرف صيني؟ لا. فالله سيكلم جميع العباد. شو يعني سيكلم جميع العباد؟ سيزيل عن سمع كل العباد في ذلك اليوم هذا الحجاب المعنوي. شو يعني المعنوي؟ يعني منه شيء حسي تمسكه الذي يمنعه من سماع كلامه. عند ذلك يحصل لهم سماع كلام الله، يحصل لهم لأنهم حادثون وسمعهم حادث. أما كلام الله فليس حادثا، ليس له بداية وليس له نهاية. من نور الله قلبه يفهم هذا على الوجه الصحيح، ومن أظلم الله قلبه لا يفهم هذا على الوجه الصحيح. المشبهة المجسمة في كتبهم يقولون الله يتكلم الكلام لا يكون إلا بحروف وأصوات، يقولون فإذا الله يتكلم بحروف وأصوات، ويقولون الله له شفتان وله لسان والعياذ بالله، يصرحون بهذا في كتبهم. في كتبهم المشبهة يقولون الله له ظل، لكن لا نعرف كيف هذا الظل. أليس ورد في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ والرسول قال: سبعة يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. يعني الرسول فسر حديثه بحديثه. شو قال الرسول؟ سبعة يظلهم الله في ظل العرش. يعني لما قال الرسول سبعة يظلهم الله في ظله، يعني في ظل العرش. العرش هو الذي له ظل، الله ليس مخلوقا حتى يكون جسما له ظل. فبعض المشبهة في كتبه صرح قال الله له ظل، لكن لا نعرف حقيقة هذا الظل، لأنهم يعتقدون حقيقة أن الله له أعضاء له جوارح، لكن يقولون ليست كأعضائنا ليست كجوارحنا، يريدون أن التخطيط مختلف والهيئة مختلفة والشكل مختلف. فهذا تشبيه وتجسيم وتكذيب للقرآن، ومن كذب القرآن كفر. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: المجسم كافر. وضوها الجمل كلمتين: المجسم كافر، قال الإمام الشافعي، نقلها عنه الحافظ السيوطي في كتاب اسمه الأشباه والنظائر، كتاب الأشباه والنظائر. الإمام أحمد بن حنبل قال: من قال الله جسم ذاك الأجسام كفر. نقل عنه ذلك المحدث بدر الدين الزركشي، له كتاب اسمه تشنيف المسامع، له كتاب يسمى تشنيف المسامع. في هذا الكتاب ينقل عن أحمد أنه قال: من قال الله جسم ذاك الأجسام كفر. فكل أئمة الإسلام يكفرون المجسم. شو يعني المجسم؟ الذي يعتقد أن الله له جسم، أو يعتقد أن الله له عضو أو جارحة أو شكل أو هيئة أو صورة، كل هذا يقال عنه مجسم. لما هو كافر؟ لو لم نسمع نصا للشافعي أو لأحمد أو لمالك أو لأبي حنيفة، لما هو كافر؟ لأنه كذب القرآن. الله قال ليس كمثله شيء، والمجسم يقول الله له أمثال لا تحصى. الله قال ليس كمثله شيء، والمجسم يقول الله له أمثال لا تحصى، فإذا كذب القرآن. ومن كذب آية من القرآن كفر. ليس كمثله شيء، يعني الله لا يشبه شيئا ولا يشبه شيء. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة، وتوفنا على هذه العقيدة، واحشرنا عليها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من التائبين يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من المتقين يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من الصابرين يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا غفرت له، ولا مسيئا إلا تجاوزت عن سيئاته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجمعنا في جنات النعيم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم اهد بنا وانصرنا على من يعادينا، اللهم انصرنا على المفسدين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا بسر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وببركات النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. قولوا وراي بارك الله فيكم: اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا لكل من حضر هذا المجلس ولكل من يسمع هذا الدرس. هل لا إله إلا الله؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين